أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا نشرح عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والذي أوصانا باتباعه قائلا: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إذن قلنا هذه الطريقة لها دليل، وليس كما يظن بعض الناس أنه معليش مهم تعمل والنية، هذا لا يكفي. أعطينا الأدلة على ذلك حتى الإنسان يحفظها، لأنه مهم الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. آية مثال شفنا في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذه الطريقة لها دليل، وهو القرآن والحديث. القرآن والحديث هو أصل الدين، والعقل يشهد لذلك. يعني لا تسمع كلام جاهل. بعض الناس يزعم دكتور في الإسلام يقول يعني فما أشياء ما يقبلهاش العقل. لا يوجد شيء في الدين لا يقبله العقل، لهذا كانوا درسوا ما هو الحكم العقلي في الزيتونة وفي القرويين وفي الجزائر وفي الأزهر. الحكم العقلي ما هو؟ يشرحون هذا للمبتدئين. إذن لا يوجد شيء في الدين يخالف العقل، كل شيء يخالف العقل مرفوض، كل شيء في الدين يقبله العقل. فأعطينا أمثلة على ذلك، مثال على الكرامات ومعجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء: النار لم تحرق سيدنا إبراهيم، أحياء الموتى، سيدنا عيسى أحياء الموتى، والقمر انشق للرسول، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه كلها تسمى ماذا؟ جائزات عقلية. بعض الناس يعرفش الدين يقول لك هذه قصدك تؤمن، يقبلهاش العقل ولكن تؤمن. هذا يقبلها العقل. إذن علاش هذا يسمى جائز؟ هذا شرحناه من يعب شيف الإنسان، لكن سنو ليست من العادة، لهذا يسموها خارقة للعادة. في العادة النار تحرق، إذا ما تحرقش النار خارق للعادة. أعطينا مثال: في العادة الماء ينبسط ما يوقفش، إذا يوقف الماء كما سيدنا موسى معجزة. إذن أمر خارق للعادة لكن يقبله العقل. الماء جسم يقبل شكل دائري، شكل مستطيل، شكل أنواع وأشكال. الشمس تقبل مربع شكل أكبر أصغر. ما الذي جعلها هكذا؟ ما الذي جعلها؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما الذي خصها بهذه الصفات اللي هي جائزة عقلا في حقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمور جائزة ولكن تخالف العادة، وهذا كربات. كذلك مثل ما ورد أنه قال الذي عنده علم بالكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الناس الصالحين في يعني مجلس سيدنا سليمان أتى بعرش بلقيس في لحظة. هذا جائز عقلا ولكن خالف للعادة. في العادة مش تجيب شيء من مكان بعيد، تحتاج إلى وقت، يعني تحتاج وقت أكثر. هذا جاء في لحظة. إذن هذا بخلق الله بالطبع، الله قادر يخلق العالم في لحظة ويفني في لحظة. إذن هذه تسمى جائز عقلي ولكن شيء يسموه مخالف للعادة. العادة شيء والحكم العقلي شيء آخر. حصل لأبو مسلم الخولاني، هذا كان يكذب الأسود العنسي. أسود العنسي ادعى النبوة، فهذا كان لا يؤمن به، يكذبه، فحطه في النار ما تحرقش. وهذا شافه سيدنا عمر فقبله. ممثل الخولاني هذا كان من الصالحين. فهذا الكافر أبو هذا الأسود العنسي من الذين ادعوا النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هذا يكذبه، معناه كان مسلم هذا يكذب هذا، قلوا أنت كاذب أنت كافر. فمع جماعتي أرادوا أن يحرقوه فلم يحترق، ثلاث مرات لم يحترق، لأن النار لا تخلق الإحراق، إنما سبب الله جعل عادتها تحرق، عادة فقط. إذن المخالف للعادة لا يستحيل عقله. إذن هذا يبين لنا شيء، وهو كل شيء ورد في الدين يوافق العقل لا يخالفه، لأن العقل شاهد للشرع. العقل ما هو؟ شاهد للشرع. نحن نعيد هذا حتى الإنسان يحفظ أصل الشرع، أصل الدين، معناه الحلال والحرام والواجبات تعرف بماذا؟ بالقرآن والحديث، ليس بالعقل. أصل الدين هو القرآن والحديث، والعقل يشهد لذلك. يعني الدين كله لا يوجد فيه شيء يخالف العقل. واحد جاهل معروف هذا، يعني نحن ما نذكروش الأسماء باش الناس تبدأ نقول مركزة، أنا نذكركم اسمه الناس يقول دكتور وكذا وشيخ، هو جاهل. الرسول قال أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا الجاهل معروف قال إذا خالف القرآن العقل أنا مع العقل. شوف ظلمات فوق بعضها، كفر فوق كفر. أولا القرآن ما يخالفش العقل، هذا يعلموا فيه قبل 7 سنين القراوين في الزيتون، يعلموا فيه الناس 7 سنين حكم العقلي. هذا زعم يتصدى كما قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. شفت هذه أمور ضرورية، أشياء الضروريات. القرآن لا يخالف العقل. هذا زعم الدكتور يتعدل كل شيء، قلهم إذا القرآن خالف العقل أنا مع العقل، هذا كفر. القرآن لا يخالف العقل، كيفاش؟ الله قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا صحيح، القرآن لا يخالف العقل والعقل لا يخالف القرآن، القرآن لا يخالف العقل والعقل لا يخالف القرآن. الزوز القرآن لا يخالف العقل. الله قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني العقل لا يخالف القرآن والقرآن لا يخالف العقل، هذا من الضروريات. تعلموا الناس 7 سنين قبل متن ابن عاشر يبدأ في أقسام حكم العقل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.